ينبغي لذوي الفضل أن يقابلوا بالقيام إليهم. تقوم تقابله، ما هو معنى تقوم تقف، تقوم وتقابله. هذه ثلاثة، هذه ثلاثة أنواع: قيام للرجل، وقيام إليه، وقيام عليه، ولكل منها حكم. وفي قصة وفد ثقيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على جواز القيام للقادم، فإن هؤلاء القوم لما قدموا على رسول الله عليه الصلاة والسلام في الجعران قام لهم كما في رواية البخاري. وبهذا علمنا أن هذه المسألة ترجع إلى المصلحة، القيام للرجل ترجع إلى المصلحة. لكن يجب أن نعرف الفرق بين قيام الناس لك وبين محبتك لقيام الناس لك، عرفت؟ الثاني الثاني هو الذي لا ينبغي، على أن قوله من أحب أن يتمثل له الناس قياما قد ينازع فيه، فيقال أن يتمثل له قياما يعني يقوم عليه، يستقيمون هكذا له. وفرق بين أن يقوموا له ثم يجلسوا وبين أن يتمثلوا له قياما، يعني قد ينازع في هذا، وإن كان ظاهر لفظ العموم وأنه من أحب أن يقوم الناس له سواء كانوا قائمين على رأسه أو قائمين لقدومه ثم يجلسون، فإنه لا ينبغي للإنسان أن يتمنى ذلك أو أن يحب ذلك، بل الذي ينبغي للإنسان أن يكون متواضعا وأن لا يحب أن يتكلف الناس له. أنت وش رأيك؟ وش رأيك أنت؟ لو تصير مدرس ثم تدخل وتقول قيام، من أحب أن يتمثل، شو أنتم؟ يصر المدرس، ها؟ يصر المدرس القيام. هي أقول هل تقول هذا جائز ولا على الأقل مكروه؟ هو الحقيقة ناقشناهم في هذا وقلنا لهم هذا يا جماعة هذا خلاف المشروع، بل هو داخل فيه من أحب أن يتمثل الناس قياما. قال أنا ما أريد أن يقوموا تعظيما لي، لكن أريد أن يقوموا لأجل أن ينتبهوا، لأني لو أجي وأقول السلام عليكم أجد واحد نايم على الماصة، واحد يقلب في دفتره، والثاني كلم رفيقه، ويمكن يرد علي أدنى واحد إلي ويمكن ما يرد علي بعد. لكن إذا قاموا صارت الخرف وشبه الفصل انتبهوا، فأنا ما أريد أن يقوموا احتراما لي، أنا أريد أن يقوموا للانتباه. طيب ها؟ طيب على كل حال المسألة محل نظر، المسألة محل نظر، والله أعلم بالنيات. إذا كان هذا حق والله أعلم بنيتي أنه ما أراد بذلك إلا أنه علشان ينبههم، لأنهم إذا قاموا جميعا لا شك ينتبهون، وإذا ما قاموا جميعا إذا ما قاموا تعرف الطلبة، يعني مهما كانت يعني زينة الإنسان في نفوسهم ما يبالون ذاك المبالاة، حتى لو جاء وخبط على المصاتب عشان يستمعون يمكن تكسر يده ما انتبهوا. نعم، فيقول هذا القيام هو اللي نبه. نعم، غانم يعارض في هذا وخالد جاره يوافق على هذا. نعم، أقول رأينا هذا أن إذا جاءت القيام يقومون له لا يجلس وراحة هذا تشرحه، ولكن في مدرسين يكرهون هذا ولا يجلس، صار عبد الله كان على رسول الله وهذا إذا جلس راح يصرف هو إياهم، هذا يلعب بس خلى يعني هم الله نقول شيخ من قيام المصلحة ها؟ إذا كان الظاهر أنه ذكر القيامة في الجنازة حتى توضع، فقال علي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد، رواه النسائي والترمذي وصححه ولمسلم معناه. سبق لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالقيام للجنازة،